أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. انتبه بقى للصفات الجميلة دي اللي احنا عاملين نقولها: جنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين، ها، وصفهم بقى: الذين ينفقون في السراء والضراء. السراء والضراء يا هبة، السراء، بصي كده على اللام بتاعت السراء هتلاقيها عارية، بصي على السين اللي بعدها هتلاقيها مشددة، يبقى هنا دي لام شمسية. طيب حصل لها ايه؟ حصل لها حاجة اسمها ادغام شمسي. الادغام ده عايز اصنفه بقى: ادغام متقاربين، صغير، ها، واجب، كامل، بدون غنة. فاهمت كده؟ لكن مثلا والكاظمين هتلاقي اللام عليها علامة السكون والكاف مفتوحة، ما حصلش أي إضغام هنا، اللام مظهرة، مفيش مشاكل عندي. الغيظ نفس الحكاية، والعافين نفس الحكاية. عن الناس، الناس إضغام برضو، متقاربين، صغير، واجب، كامل، بغنة. صح كده؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات